بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 79 من دروس كتاب أوضح المسائل. قال: ومنها حسب ولها استعمالان، أحدهما أن تكون بمعنى كاف، حسبك يعني كافيك، فتستعمل استعمال الصفات يعني المشتقة، فتكون نعتا لنكرة: مررت برجل حسبك من رجل، يعني كافيك من رجل. فالآن في هذه الحالة تكون صفة لرجل، أي كاف لك عن غيره، لأن رجل نكرة. بينما لو قلنا وحالا لمعرفة كهذا عبد الله حسبك، يعني كافيا لك، ما نعرف كافيا حال. لماذا؟ لأنه بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نعم. واستعمال الأسماء، واستعمال أيضا الأسماء، نحو حسبهم جهنم. حسبهم جهنم أي كافيهم. فلذلك لما كانت للاختصاص، قلنا بالأصل يعني هذه سوغ الابتداء بها لأنها للاختصاص. نعم. لو عكسنا يصح، جهنم ليست نكرة لأنها اسم عالم، صحيح؟ فهي للعالمية يجوز العكس. لو قلنا جهنم حسبهم يصح، حسبهم جهنم، جهنم حسبهم يصح. تأتي كما جاءت مبتدأ، تأتي اسم إن، فإن حسبك الله، كافيك الله. وتأتي بحرف جر زائد: بحسبك درهم، بحسبك درهم، حرف جر زائد، حسب اسم مجرور لفظان مرفوع محلا على أنه مبتدأ، كافيك. ولا يجوز درهم حسبك، لأن الدرهم غير مختص، واضح؟ درهم غير مختص، ولا يجوز الابتداء بالنكر. وبهذا يرد على من زعم أنها اسم فعل، فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال، مثلا هيهات، آمين، صه، ما، هذه هل تدخل عليها هذه العوامل؟ لا. إذن حسب إذن تأتي بمعنى كاف. والثاني أن تكون بمنزلة لا غير في المعنى، فتستعمل مفردة، وهذه هي حسب المتقدمة، ولكنها عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى. ما هو المعنى؟ الدال على النفي، سنرى. نعم. كأنك تقول عندما تقول رأيت رجلا حسبه، أي لا غيره أبدا، صارت بمعنى لا غير. نعم، هذا المعنى الجديد. وملازمتها للوصفية، تجدد الملازمة للوصف أو الحالية أو الابتدائية، وصارت مبنية على الضم، وبناؤها على الضم، لأنه عندما قطعت عن الإضافة صارت مثل قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. فلذلك عندما قطعت عن الإضافة ونوي المعنى، عند ذلك نقول: لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. تقول: رأيت رجلا حسبه، ورأيت زيدا حسب. قال الجوهري: كأنك قلت حسبي أو حسبك، فأضمرت ذلك ولم تنون، انتهى. قال: وتقول قبضت 10 فحسبه. ما معنى فحسبه؟ يعني صارت الآن فحسب مبتدأ، فحسبي ذلك يعني كافيني ذلك. واقتضى كلام ابن مالك أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد. قال أبو حيان: ولا وجه لنصبها لأنها غير ظرف، إلا إن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة انتهى، كما رأينا يعني في رأيت عبد الله، هذا عبد الله حسبك. نعم. لكن بدون إضافة يريدونها. نعم. فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة، اقتضى أن استعمالها منصوبة شائع، وأنها كانت مع الإضافة معرفة، وكلاهما ممنوع. وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ، لأنها لم ترد إلا كذلك يعني مضافة. وأيضا فلا وجه لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ، فإنه مشهور، حتى إنه مذكور في كتب الصحاح، تقول: هذا رجل حسبك من رجل، صفة. وتقول في المعرفة: هذا رجل، هذا عبد الله حسبك من رجلين، حال. فتنصب حسبك على الحال انتهى. وأيضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك، لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل وبعد، وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا. وأما علو غير حسب فإنها توافق فوق من علو يعني من فوق في معناها وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة. وأتيت نحو بني كليب من علو يعني من مكان عال مجهول، نقول علو اسم مبني على الضم في محل جر بمن، أي من فوقهم، وفي إعرابها إذا كانت نكرة يعني أيضا كجلمود صخر حطه السيل من علي يعني من مكان من شيء عال، صارت الآن مجرورة أصل مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كلام لامرئ القيس هذا بيت. نعم. أي من شيء عال. وتخالفها في أمرين: أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن، وأنها لا تستعمل مضافة، لا نقول من عليه. نعم. كذا قال جماعة منهم ابن أبي الربيع وهو الحق، وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها، وقد صرح الجوهري بذلك فقال: يقال أتيته من علي الدار يعني من فوقها، فجاء بها مضافة أي من عال. ومقتضى قوله: وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، يعني من هذه الأشياء، أنها يجوز انتصابها على الظرفية أو غيرها. وما أظن شيئا من الأمرين موجودا يعني إضافتها أو نصبها على الظرفية، وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين لأني لم أرى أحدا وفاهما حقهما من الشرح، وفيما ذكرته كفاية والحمد لله وزيادة لك. نعم. ثم قال: فصل. يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه، مثل قوله تعالى: واسأل القرية ما هو أهل القرية، والحمد لله رب